ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياكم الله الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أرحب بزميلي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي، أسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخ سعد، ريثما تأتي الاتصالات، هذه أسئلة جاءت في تويتر. السؤال الأول يقول: إذا عطس المصلي وهو في حال الصلاة ماذا يعمل؟ هل يحمد الله عز وجل بلسانه أم بقلبه أم ماذا يفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسنة للمصلي إذا عطس في صلاته أن يحمد الله عز وجل، لأن هذا من جنس ذكر الله سبحانه، ولا بأس به في الصلاة، وقد دلت السنة على مشروعيته، كما جاء في قصة معاوية بن الحكم لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم يعني من المصلين فحمد الله، فقال معاوية: يرحمك الله. فجعلوا يصمتونه بالإشارة، فقال: واثك لأمياه، ما لكم تصمتونني؟ فلما فرغ، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا معاوية وقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي للتلاوة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما هي للذكر والتسبيح وتلاوة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية قوله يرحمك الله، لأنه خطاب آدمي، لكنه أقر الصحابي الذي عطس فحمد الله ولم ينكر عليه، والفرق بينهما ظاهر، لأن من حمد الله تعالى إنما أتى بذكر لله عز وجل من جنس أذكار الصلاة، بخلاف من إذا شمت غيره بقوله يرحمك الله فقد أتى بخطاب آدمي، وهذا ممنوع داخل الصلاة. وعلى ذلك نقول: من عطس في صلاته يشرع له أن يحمد الله عز وجل، لكن لا يشرع لمن حوله أن يشمته. نعم نعم. أستاذكم الشافعي اتصالات، الله يبارك فيك. أخي فهد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا والعافية، تفضل بالسؤال يا أخ فهد. حياك الله وحيا الله الشيخ. سؤالي بالنسبة للشيخ، قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. سؤالي الآن، مثلا بالنسبة أنا وأولادي، مثلا جمعنا الله عز وجل، لكن بالنسبة مثلا لي أنا ولأبي وأبي مثلا وجدي، هل المسألة تكون متسلسلة أو أن هناك في تحديد للعلو، يعني مثلا العائلة الصغيرة؟ واضح السؤال أو شيخ؟ واضح السؤال. إيه نعم نعم، الله يبارك فيك. طيب، عندي سؤال ثاني في الوضوء. تفضل. في برنامج الأجاويد الأسبوع الماضي أحد الضيوف جزاه الله خير تكلم عن صفة الوضوء، فتكلم عن غسل الذراعين، فقال يؤخذ ماء يغسل به الذراع مثلا من الجهة العليا إلى المرفق، ثم يؤخذ ماء آخر ويغسل به الجزء الثاني من الذراع، ثم يؤخذ ماء ويغسل به الجزء الثاني. يقول هذه ثلاث غسلة، يعني هل هذه الصفة صحيحة؟ أولا المفروض أن يتوسل الذراع كاملة من جميع جوانب. طيب فهد، يعني أنت قصدك أنها يغسل كل جزء، من هنا جزء ومن هنا جزء ومن هنا جزء؟ إي، هو في أثناء وصفه يا شيخ الأسبوع الماضي في برنامج الأجاويد قال يعني ثلاث غسلات. الغسلة الأولى يقول نأخذ ماء فنغسل الجزء الأعلى من الكف إلى المرفق، نعم. يعني الجزء الأعلى من الذراع، ثم نأخذ غسلة ثانية ماء ثاني. طيب نغسل طيب. الجزء الثاني من هذا. طيب. اسمع الإجابة أخي فهد الله يبارك فيك. هو طيب. شكرا. سؤال ثالث أيضا. سم. عن الوضوء أيضا من في نفس البرنامج الأسبوع الماضي أحد الضيوف أيضا جزاه الله خير قال بالنسبة للمسح الأذن اللي نعرف أن تدخل السبابة في الأذن وتمسح من الخارج. الأخ ذكر قال لا أن السبابة اللي في داخل الأذن أيضا يدار بها في وسط الأذن في جميع تجويفات الأذن الداخلية. تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. أبشر. شكرا لك يا أخي فهد. أم هيا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي بالسؤال يا أم هيا. عندي ثلاثة إلى الله يحفظك. الأول الوالد الله يحفظها كبيرة في السن وطاحت وانكسر عندها الحوض. وقال لها أول ما بدأ بالعملية قالوا لها طبعا ما تتحركين كثير صارت تتيمم بحق الصيدليات اللي بدون تراب اللي ما يطلع غبار. بعدين الحين فك الخيوط عندها وقالوا لها تقدرين تركبين العربية وتروحين لدورة المياه وتوضعين، بس هي تقول علي مشقة وأخاف أني أطيح مرة ثانية. طبعا هي لازم ما تقدر تروح للممرضات يشيلونها. فهل يجوز أنها تتيمم؟ وهل يجوز تتيمم بحق الصيدليات اللي بدون غبار؟ نعم. وإذا صلت تقول إذا صلت أحيانا غفي أنام نومة خفيفة طبعا في الصلاة، فتعيدها ولا ما تعيدها؟ طبعا هي تسمعكم الآن يا شيخ، ولا تنسى أنا من صالح دعاك ادعي لها يا شيخ لعل تستجاب دعوتك وتطيب الوالدة. الله هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظك. السؤال الثاني الله يحفظها، عندنا ممرضة إذا جت تحلف تقول حياة الله. أنا ما نجوز أنا ما ندري يجوز ولا ما يجوز أنها تقول حياة الله. نعم. السؤال الثالث السؤال الثالث الله يحفظك، خالات أمي توفى الله يرحمهم وحنا مقصرين بحقهم، وعندنا داليات البديعة في كفالة داعية لمدة يوم كامل 100 ريال، فحنا يوم ماتت الله يغفر لهم يعني تحسفنا وكذا وصدقنا لهم ب100 ريال، فأسلموا 7 أسلموا 8 أسلموا 5 من الانجاليات وحطينا أجر لهم لخالاتي، هل وفيناهم حقهم ولا بعد لازم نصدق لهم زيادة وندعي لهم كذا؟ اللي خالات أمي مو خالاتي أنا، خالات الوالدة. أبشري خالات الوالدة خالاتس. أبشري إيه، بس لا تنسى الله يجزاك خير ذكر الشيخ وسيد الوالدة. أبشري الله يرضى بالعافية، والشيخ الآن يدعو له الله يرضى عليه. أبشري الله يجزاك خير. الله يجزاك خير جميعا. أختي نورة السلام عليكم. نورة أخت نورة معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. أبغى أستفسر، هو استفراغ الرضيع ينتف أو لا؟ أبشري الرضيع اللي ما بعده. أبشري أخوي سالم السلام عليكم. سالم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال يا سالم. نعاني أنا ومجموعة من الشباب من تقصير الوالدين خاصة في هذا الزمان، ونريد توجيه من فضيلتكم. الشيخ يسمعك بإذن الله عز وجل. أبشر. شكرا. أم طيف السلام عليكم. أم طيف. نعم. تفضل بالسؤال. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال يا أم طيف. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. الأول. السؤال الأول، بعض الحجامين والحجامات يحجمون في البيت وكذا، فيطلبون مثلا اللي يقول عنده مس أو سحر القيمة مضاعفة. إيه؟ يعني مثلا 300 يطلبون 600، 400 يأخذون 800. السبب قالوا إن يعني اللي عندكم مس وسحر يأذوننا في المنام وكذا، هل العمل هذا المال هذا صحيح تصرف فيه كذا دفعة؟ السؤال الثاني، وش دراهم فيه مس؟ طيب وش دراهم فيه مس؟ يجدون بعض الأعراض. لا، في بعض الناس يتأذون يا شيخ، يعني يكون يتألمون رجولهم ترمى، يعني في حالات نسأل الله العافية. نعم آمين. السؤال الثاني. السؤال الثاني، يوجد ورثة على إرث، والإرث هذا بحكمة المحكمة أن يباع بالمزاد، فهل إذا أحد من ورثة شرى شيء من الإرث هل يحق له من قيمته يأخذ؟ ايوه، هو اشترى كله، فهل يحق له من مو كله، عقار كعقار او شيء من دفع قيمته، فهل له من قيمه العقار اللي هو اشترى ياخذ من نصيبه كارث له؟ نعم. السؤال الثالث، مؤسسة زراعية معدات زراعية وكذا، يضعون بعض الناس معدات زراعية عندهم، بعضها صلح لكن تركوها هنا ما رجعوا يأخذونها، بعضها وضعت لكن لم تصلح، صاحب المال توفي، الورثة الآن محتارين من أصحابها ما يدرون، فالمحتارين ما العمل يعني، هل اللي يصلح يأخذون ثمنه يبيعونها يأخذون ثمنه، لأنها سنوات طويلة من سنة ولا سنتين، هل إذا بيعت يعني مثلا كمثال هل يؤخذ ثمن اللي يصلح قيمته المطلوبة، وهل بقاء المعدات هذه لها أجرة تؤخذ من المال إذا بيع المعدات هذه، لأنها معدات بعضها تصل 1500-2000 يعني، وهذا مال ورثة فالواحد اللي يتصرف، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أبشري أبشري، شكرا للجميع، شكرا الله لكم جميعا. شيخنا الأخ فهد يسأل في قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحق بهم ذريتهم، يقول هل الأب والجد أنهم تسير هذه الدعوة؟ نعم، يقول ربنا سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، فأخبر سبحانه بأن المؤمنين يلحق الله تعالى بهم ذرياتهم في الجنة إذا كانوا كلهم في الجنة وكانوا في مراتب متفاوتة، فيلحق الله تعالى الأدنى بالأعلى، وهكذا أيضا الآباء والأمهات والأزواج أيضا إذا كانوا من أهل الجنة وفي مراتب مختلفة يجمع الله تعالى شمل الأسرة، كما قال سبحانه في الآية الأخرى قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فبين سبحانه في آية الرعد أيضا ذكر الآباء والأزواج وذرية، وفي آية سورة الطور ذكر الذرية، وهذا يدل على أن شمل الأسرة يجتمع في الجنة إذا كانوا في درجة واحدة فيجتمعون، لكن إذا كانوا في درجات متفاوتة فيرفع الله عز وجل من في الدرجة الأدنى ليكونوا مع من في الدرجة الأعلى من غير أن ينقص الأعلى، من غير أن ينقص من في الأعلى شيئا، ولهذا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، وذلك لأجل كمال الأنس، لأن كمال الأنس من النعيم، فحتى يجتمع أنس أهل الجنة هؤلاء يريدون أن يجتمعوا بأقاربهم، يريدون أن يجلسوا معهم ويريدون أن يتحدثوا معهم ويريدون أن يتكلموا زيادة معهم، زيادة في النعيم، ولذلك ذكر الله سبحانه على الأرائك متكئون، هذا يدل على أن جلوس الإنسان مع من يأنس به ومن يحبه أنه نعيم، لأن الله تعالى عده من نعيم أهل الجنة، فيجمع الله تعالى شمل الأسرة وينزع الله عز وجل الغل من قلوب أهل الجنة، الغل مرتفع ينزعه الله تعالى نزعا فيكونون بدون غل وتكون حياتهم حياة كريمة، ويرفع الله تعالى من في الأدنى لمن في الأعلى من غير أن ينقص الأعلى شيئا لأجل أن يكمل أنسهم وأن يزيد نعيمه، وهذا من نعيم أهل الجنة، فنعيم أهل الجنة ليس فقط في أنهم يتنعمون بالمأكل والمشرب والمنكح وما ذكر الله تعالى، أيضا يتنعمون بالأنس بالاجتماع بمن يحبون، فمثلا بعض الناس له آباء ولهم أمهات ولهم أبناء ولهم بنات ولهم أزواج ولهم أقارب يحبون يجتمعوا بهم، فيجمعهم الله عز وجل، يجمع الله عز وجل شمل هذه العائلة ويرفع من في الأدنى ليكونوا في مرتبة من في الأعلى فيكمل بذلك نعيمهم وأنسهم وسرورهم. نعم. سؤال الأخ فهد الآخر الشيخ يقول في قضية غسل اليدين الذراعين أكثر من مرة، يأخذ ماء ويغسل الذراع، يأخذ ماء آخر يغسل الذراع. غسل الذراع المجزئ هو أن يعم جميع الذراع بالماء مرة واحدة، هذا هو القدر المجزئ، ولكن الأفضل أن يكون ذلك 3 مرات، لكن يعم جميع العضو وليس بالطريقة التي أشار إليها الأخ السائل الكريم أن يكون من الأعلى ثم من الأسفل، ثم ليس بهذه الطريقة، إنما يعم جميع العضو، فيغسل الذراع، يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق مع دخول المرفق، هذه المرة الأولى، ثم المرة الثانية يغسل كذلك اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق مرة ثانية، ثم المرة الثالثة، لكن يعم جميع العضو، وليس المقصود أنه يأخذ الأعلى ثم الأوسط ثم الأدنى، هذا لا أصل له، لكن المقصود أنه يعم جميع العضو من جميع في كل مرة، هذا هو الأكمل والأفضل، يكون ذلك 3 مرات، والقدر مجزئ أن يكون مرة واحدة. طيب كيفية أيضا مسح الأذنين؟ مسح الأذنين يكون بأن أولا السنة أن يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه على القول الراجح، وكما قال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فيمسح باطن الأذنين بالسبابتين وظاهر الأذنين بالإبهامين، هكذا باطن الأذنين بالسبابتين هكذا وظاهر الأذنين بالإبهامين هكذا، هذه صفة المسح. معنى ذلك أنه يمسح باطن الأذن وظاهر الأذن، باطنها بالسبابتين يدخل أصبعه في الصماخ، ثم أيضا في التجاويف ما أمكن، وظاهر الأذنين بالإبهامين هكذا، فهذه صفة مسح الأذنين. لكن ما يغسلها غسل؟ يغسل ماذا؟ يغسل الأذنين. لا ما تغسل الأذنين، تمسح ولا تغسل. جميل. طيب شيخ أم هيا تقول أن الوالدة انكسر عندها الحوض يعني يصعب عليها الحركة، فيأخذون العافورة من الصيدلية، وهناك مشقة عليها للذهاب إلى دورة المياه مع أنها تستطيع تذهب بالكرسي المتحرك. ما دام أن عليها مشقة في الوضوء فلا بأس أن تعدل التيمم، فإن التيمم يشرع للمريض ويشرع لفاقد الماء، الله تعالى يقول وإن كنتم مرضى، فبدأ الله عز وجل بالمرض، وإن كنتم مرضى وعلى سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، فذكر الله تعالى المرض أولا، فيشرع للمريض الذي يعجز عن استعمال الماء أو يشق عليه استعماله أن يتيمم. فما دام أن والدتكم يشق عليها أن تتوضأ فلا بأس أن تتيمم. أيضا تقول أنها أحيانا في الصلاة قد تنام وهي في وسط الصلاة فتذكر وتكمل، هل تعيد الصلاة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان نوما خفيفا نعاسا فلا يضر، أما إذا كان نوما مستغرقا فهذا ينتقض به الوضوء، هذا ينتقض به الوضوء، يلزمها أن تعيد الوضوء وأن تستأنف الصلاة من جديد. أما إذا كان مجرد غفوة يسيرة ثم تنتبه، مجرد نعاس وغفوة يسيرة، هذا بعض الناس مثلا عندما يغلبه النوم أو يكون مثلا به نوم أحيانا في الصلاة يجاهد نفسه يغالبه النوم لكنه لا ينام نوم مستغرقا، فصلاته صحيحة لأن وضوءه لم ينتقض، وأيضا هذا شيء يسير لا يؤثر على النية، فمثل هذا الشيء اليسير الذي يغالبه الإنسان لا يضر، إنما النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور هذا هو الذي ينتقض به الوضوء ويلزم معه إعادة الصلاة. تقول أيضا الممرضة يعني أحيانا تحلف تقول حياة الله، لا بأس بذلك، لأن الحياة صفة من صفات الله عز وجل، هي صفة ذاتية، فلا بأس بالحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والحياة صفة من صفات الله. سؤالها الأخير تقول خالاتي أو خالاتي الواردة نحن مقصرون معهم، فذهبنا إلى مكتب أحد مكاتب الدعوة فدفعنا مبلغ من المال لإسلام البعض فأسلم مجموعة، فهل لدينا يعني حق خالاتي علي؟ ما تضحك. تقول هي تقول قصرني في حق خالاتي، توفي الخالات فأرادوا أن يعوضوا أو يكفروا عن هذا التقصير، فذهبوا إلى أحد المكاتب الدعوة فدفعوا أموال لهم تبرعات لإسلام بعض أهل هذه أو بعض الأشخاص الموجودين الذين يسلمون في هذه المكاتب، هل وأسلم بعضهم 6-7، فهل أدينا يعني حق خالاتي علي؟ يعني هذا يدخل في مسألة إهداء ثواب القرب، فلا بأس لا بأس بذلك، إذا أهدوا ثواب قرب هذا العمل الصالح لخالاتهم فلا بأس، لكن هذا لا يعني يغني عن يعني التقصير، إذا كان فيه حقوق فالحقوق باقية لأصحابها، لكن هذا يعني عمل طيب، ولعله أن يخفف أيضا، لعله أن يخفف، وهذا يدخل في إهداء ثواب القرب ولا بأس به. الأخت نورة تقول استفراغ الرضيع هل يعني هو نجس؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه ليس بنجس وأنه طاهر، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسته، والأصل الطهارة. الأخ سالم يحتاج توجيه في تقصير البعض تجاه والديه. الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، فقال واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا يعني أمر من الله عز وجل ببر الوالدين، وبر الوالدين يدخل في صلة الرحم، لكن هي الصلة من نوع الخاص، يعني فيها مزيد من الصلة، ولذلك يسمى برا، وهو أحب العمل إلى الله عز وجل بعد الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. فانظر كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع عظيم شأن الجهاد وهو ذروة سلام الإسلام ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين عليه، وجعله أحب العمل إلى الله تعالى بعد الصلاة على وقتها. وهذا يدل على عظيم شأن هذا العمل الصالح، وأنه أحب عمل إلى الله تعالى بعد الصلاة. وفي المقابل عقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاث مرات. قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين يلي الشرك بالله في الإثم، وأنه ليس فقط من الكبائر بل من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهذا يدل على أنه ذنب عظيم. عدم صلة الوالدين يا شيخ يعتبر من العقوق؟ عقوق الوالدين يشمل الإساءة إليهما بأية صورة من صور الإساءة، وأيضا عدم بر الوالدين يعتبر عقوقا، يعتبر عقوقا. يعني بعض الناس يقول أنا ما أسأت لوالدي، لكنه لا يصلهما يعتبر عاقا. مثلا إنسان لا يرى والديه يمضي على ذلك أشهر، وربما من العيد إلى العيد، هذا يعتبر عاقا لوالديه، يعتبر هذا عقوق. فضابط البر والعقوق المرجع في ذلك هل العرف، والناس يفرقون بفطرتهم وفي العرف يفرقون بين البار وبين الحق، يقولون فلان بار بوالدي فلان عاق لوالديه، فهم يعرفون هذا بفطرته. فالعقوق يشمل الإساءة لهما، ويشمل كذلك عدم البر بهما، وإن كان عدم البر بهما أخف الإثم من الإساءة، الإساءة أعظم في الإثم، لكن يبقى عدم البر بهما يبقى عقوقا. أحيانا الشيخ إذا يعني الأذية النفسية الوالد يريد أن يشاهد ولده يقرب معه والابن تارك والده كذلك، نعم هذا يدخل في العقوق. أي إساءة للوالدين تدخل في العقوق. نعم أستاذكم في اتصالات الله حيك. أخي معاوية السلام عليكم. معاوية ألو. السلام عليكم يا معاوية. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. الأول هل أسماء الله تعالى محصورة في 99 اسم؟ نعم. الثاني اسم الله تعالى الستير أم الستير أم الستير؟ نعم. ثلاثة متى نحصل على فضل الصلاة في الحرمين؟ على أجر؟ متى نحصل على فضل الصلاة في الحرمين؟ نعم أبشر يلا تشهر الجنة. حياك الله أخي عبد الله. السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. عندي سؤالين. الأول من حجر عليه في ماله لسافة هل يقاس عليه الحجر في بقية التصرفات؟ السؤال الثاني حكم مجالسة المسبل. مجالسة المسبل، مسبل الثياب. تقصد بالسؤال الأول حجز المال عليه بسبب السفة، من حجر عليه في ماله لسفة هل يقاس عليه الحجر في بقية التصرفات الأخرى؟ مثل إيش؟ مثل الذهاب والسفر وغير ذلك. أبشر يا أخي عبد الله. الله يوفقك. شيخ نسألكم في فاصل الله يحييك. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب المعالي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. حياكم الله شيخ مرة أخرى. أم طيف يا شيخ سألت عدة أسئلة. تقول الحجامين في البيت أو الحجامات عندما يكون هناك شخص فيه مس سيعمل حجامة له فيطلبون المزيد من المال، هل هذا جائز؟ الأجرة بين الحجام والمحجوم بحسب التراضي بغض النظر عن أي شيء آخر، بحسب ما يتفقون عليه فتكون الأجرة بالتراضي. لكن يعني ننبه هنا إلى أن بعضهم يدعي بأن هذا الإنسان فيه مس والواقع أنه ليس فيه مس، قد يكون عنده مرض نفسي، قد يكون عنده شيء آخر، لكن يعني جزم بأن فيه مسا يعني هذا يحتاج دليل، فليس هناك دليل ظاهر يعني يدل على هذا، إلا إذا يعني وجدت قرائن مجتمعة وقوية هذا ممكن. لكن في كثير من الأحيان يدعي بعضهم أن هذا فيه مس والواقع ليس كذلك. أما بالنسبة للأجرة، الأجرة تكون بحسب ما يتراضون عليه. نعم. سؤال الآخر، تقول المحكمة حكمت لورثة ببيع مثلا عقار أو غيره واشتراه أحد الورثة، فعند القسمة هل يأخذ من نصيبه هو؟ نعم، عندما يشتري فمعنى ذلك أن نصيبه يسقط لأن له حقا. فلو كان مثلا ثلاثة أبناء، مثلا افترضنا ثلاثة أبناء ثم عرض هذا العقار في المزاد فاشتراه أحدهم، معنى ذلك أنه سيدفع الثلثين، قيمة الثلثين، لأن الثلث من نصيبه. نعم. السؤال الأخير، تقول مؤسسة زراعية تركوا آلات تصلح الآلات الزراعية، فهناك آلات فقد أصحابها يعني لم يراجعوها وكذا، ومات صاحب العمل، الورثة ماذا يعملون بهذه الآلات؟ هذه الآلات تقيم وإما يتصدق بها أو يتصدق بقيمتها، فهي لأناس لا يمكن الوصول إليهم، القاعدة في المال الذي لا يمكن الوصول إلى صاحبه أنه يتصدق به عنه، وعلى ذلك هذه الآلات إما أن يتصدق بها إن أمكن ذلك وإن لم يمكن ذلك فيتصدق بقيمتها. هل يعرفونها الشيخ؟ تحتاج تعريف من هذه؟ هذه أصحابها معروفون لكن جهلوا الوصول إليهم، هم الآن جهلوا الوصول إليهم، فإن استطاعوا الإعلان وحتى يصلوا إليهم فهذا مطلوب، لكن إن صعب ذلك أو تعذر فيتصدقون إما بها إن أمكن أو بقيمتها. نعم. الأخ معاوية يقول أسماء الله الحسنى هل هي فقط 99 اسم؟ ليست منحصرة في 99 اسما، وإنما هي أسماء كثيرة، وكما جاء في الحديث أن العبد إذا قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني إلا أبدله الله تعالى همه وحزنه فرحا. فهذا يدل على أن أسماء الله تعالى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلله تعالى أسماء كثيرة ولا تنحصر في هذه 99 المذكورة في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإنما هذا الحديث يدل على أن لله هذه 99 وأن من أحصاها دخل الجنة، ولا ينفي هذا الحديث أن لله تعالى أسماء غيرها. نعم. شيخ، انتشر عند الناس قضية الآن يا ساتر، هل هي من أسماء الله يا ساتر يا ستير؟ ما هو الاسم الدقيق فيها؟ الله تعالى يوصف بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن أما كونه اسما لله عز وجل فالأصح من حيث الرواية يا ستير أصح من يا ساتر. نعم. الأخ عبد الله يقول من حجز عليه أو ماله بسبب السفه هل يحجز عليه في كل صرفاته؟ الحجر يكون في ماله فقط، فقط. الحجر إما أن يكون على الإنسان لحظ نفسه أو لحظ غيره. الذي يكون لحظ نفسه هو الصغير والسفيه والمجنون، والذي لحظ غيره هو المفلس، وهو من كان دينه أكثر من ماله. فإذا حجر عليه لسفهه فهو من القسم الأول الذي حجر عليه لحظ نفسه. فالحجر إنما يكون في تصرفاته المالية فقط، ولا يكون في أموره الأخرى، لأنه قد يحجر عليه في تصرفاته المالية لكن عنده رشد في تصرفاته الأخرى، لا يلزم أن يكون سفيها في كل شيء. وبعض الناس قد يكون إنسانا عاقلا رشيدا لكنه لا يحسن تدبير المال، فيحجر عليه في تصرفاته المالية فقط. ولأن السفه أنواع، السفه قد يكون في المال، قد يكون السفه في ولاية النكاح، قد يكون السفه في أمور أخرى، فهو يعني يتنوع. فعندما يحجر عليه في تصرفاته المالية لا يقتضي هذا أن يمنع في أموره الأخرى، بل في أموره الأخرى يبقى كسائر الناس. نعم شيخ، في التويتر سؤال يقول: هل الفازلين يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الفازلين المعروف لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن ينبغي لمن يتوضأ وعلى بشرته فازلين أن يدلك البشرة حتى يتحقق من وصول الماء إليها. نعم, نعم. تسمح بالاتصالات الله يحييك. نعم. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك، تفضل بالسؤال يا أبو أحمد. كيف حالك شيخ سعد؟ حياكم الله بخير ونعمة. أحبك الله. أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. الله يكرمك. تفضل بالسؤال. سؤال تكرمت، دورات المياه العيال يتركونها مفتوحة، لكن يعني فيه على أن فيها جن وكذا، هل يلزم تدفينها شرعيا؟ أو تبقى عادي بدون إفالة على طول؟ بس شكرا لك. دقيقة شوية، دقيقة يا أبو أحمد، أنا فهمت السؤال شيء. نعم. غير واضح. ممكن تعيد السؤال؟ دورات المياه؟ دورات المياه؟ أيوة. يعني هي مادة للشياطين وكذا. هل يلزم إفالها على طول يعني؟ يبقى باب دورة المياه. إغلاق دورة المياه. أي نعم. أبشر أبشر. إغلاق الباب. أبشر أبشر. على طول لابد تبقى مقفولة، مغلق الباب ولا عادي يبقى مفتوح؟ أبشر الله يبارك في أيامك. شكرا. العفو. أبو مازن السلام عليكم. أبو مازن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال يا أبو مازن. حياك الله شيخ، حياك الله شيخ سعد. حياك الله، بارك الله فيك. أحبك الله شيخ سعد، الله يحفظك. أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. تفضل يا أبو مازن. نصيحتك للشيخ، الأخوة الذين ينصبون أنفسهم في مسألة الجرح والتعديل، هل هم يعني على صح أو على، إذا كانوا على خطأ نصيحة لهم الشيخ. شكرا لك يا، شكرا يا أبو مازن. أبو فيصل السلام عليكم. عليك. أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال. سؤال الله يعافيك. تفضل. والدي كبير في السن. الله يشفيه ويعافيه. نعم. مقعد على السرير. إيه. لا يقدر على الحركة ولا يقدر على الوضوء. نعم. نقوم بالوضوء له. نعم. كل أعضاء الوضوء إلا الاستنشاق والمضمضة. لا نقدر وهو كذلك لا يقدر، فما حكم الوضوء؟ أبشر أبشر أبشر. جزاكم الله خير. أخي سعد السلام عليكم. سعد. نعم. تفضل تفضل بالسؤال. عليكم السلام ورحمة الله. طال عمرك أبغى أسأل الشيخ عن موضوع صلاة الجنازة، لها قراط يدفعها قراط آخر، لكن إذا في أربع جنائز أو ثلاث، هل كل عن كل جنازة قراط؟ أبشر. أبشر أبشر أبشر. شكرا للجميع. حياك الله شيخ. أبو أحمد يسأل عن دورات المياه، هل من السنة والأفضل أن تقفل دائما؟ الذي ورد في السنة أن المراحيض أنها مأوى للشياطين، ولذلك يشرع للمسلم عند دخول المرحاض عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث هم ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وعند الخروج يقول غفرانك. لكن كونه يعني في غير استخدام دورة المياه يبقى الباب مغلقا أو مفتوحا لا يتعلق بهذا حكم شرعي، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أبو فيصل يقول والدي مقعد ولا يتحرك، نحن نقوم ب يعني بنوضيه إلا الاستنشاق والمضمضة. أولا نسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يجزيكم خيرا على بركم بوالدكم، وكونكم تتولون توضئته هذا داخل في البر. يبقى المضمضة والاستنشاق يتيمم عنهما، أي أنه يوضأ، وأما المضمضة والاستنشاق يؤتى بتراب ويتيمم به، يتيمم بهذا التراب. هو نعم. هو لا يتحرك يا شيخ، وإن نعم. وإن كان ما يستطيع، لا يستطيع، هو يقول والدي لا يتحرك، لا يستطيع الحركة. نعم ممكن أن يممه أحد أولاده يضرب بيده على التراب ويمسح على وجه والده وعلى ظهر كفيه، وهذا قد ذكر الفقهاء ما يشبه هذا. الأخ سعد يقول صلاة الجنازة يعني إذا كان أكثر من جنازة هل الأجور لكل واحد؟ نعم ظاهر الأدلة أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، وهذا يدل على فضل الصلاة على الجنائز، وعلى أيضا فضل تتبع المساجد التي يصلى فيها على الجنائز. بعض الجوامع يصلى فيها على عدد من الجنائز، أحيانا تصل 10 جنائز أو تزيد، معنى ذلك أن من صلى على هذه الجنائز يرجى أن ينال بعدد هذه الجنائز، أحيانا تصل إلى 15 جنازة، يكون له 15 قيراط، كل قيراط مثل جبل أحد. الله. هذا فضل عظيم على عمل يسير، فهذه من مواطن الخيرات التي ينبغي المسارعة إليها، لأن أجورها عظيمة والجهد المبذول فيها يسير. شخص على تويتر يقول حكم الدعاء بهذه الصيغة، اللهم خذ من عافيتي وأعطيها أمي، هذا الدعاء غير مشروع، لأنها كأنها تدعو على نفسها بأن الله تعالى يسلبها جزءا من عافيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه قد أصبح كالفرخ من شدة المرض، فقال هل كنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أقول يا ربي ما كنت معذبني به في الآخرة عجل لي به في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله لا تطيقه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنقول أخت الكريمة ادعي الله عز وجل أن يعافيك وأن يعافي والدتك، لماذا تحجرين فضل الله عز وجل؟ لماذا تقول خذ من عافيتي لوالدتي؟ الله تعالى قادر على أن يعافيك وأن يعافي والدتك. فهذا الدعاء دعاء غير مشروع، إنما ادعي الله عز وجل أن الله تعالى يعافي والدتك وأن يعافيك أيضا. نعم شيخ، سؤال كثر الحديث حوله، قضية الآن بعض الأشخاص بالذات الذكور الشاب المصاب بالتوحد أو بمتلازمة داون أو ما يعرف بالمنغوليا، يجلس مع النساء وهو كبير بالسن قد يكون عمره 20 أو أكثر، ويكشف لهن النساء يكشفن له ويتحدثون معه، هل في هذا شيء؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا كغيره من الرجال له شهوة، ويجب على النساء يحتجبن عنه، بل ربما يكون احتجاب منه آكد، لأن غيره يكون عنده عقل يمنعه من التحرش بالنساء، هذا ربما تحصل له الفتنة وتثور شهوته وليس عنده ما يحجزه من التحرش والتعدي على النساء، فالاحتجاب عنه آكد من غيره. سبحان الله العظيم. شيخ، بعضهم يصير مثلا متعلق بوالدته مثلا، مشاهد هذا مثلا وهو كبير بالسن مثلا عمره 18-19، المعول عليه هو قول الله عز وجل غير أولي الإربة من الرجال، إذا كان عنده إربة وعنده شهوة يجب احتجاب عنه، وإن كان ما عنده شهوة. أما إذا كان ما عنده شهوة ما يجب، من كانت شهوته منعدمة فمن الصلاة غير أولي الإربة من الرجال. نعم. الشيخ يقول عندما أرد السلام وأنا في حالة قراءة القرآن هل يلزم أن أعيد الآية من أولها حتى لو كانت طويلة أم أكمل من حيث وقفت؟ لا يلزم إعادة الآية من أولها، وإنما تكمل من حيث وقفت. نعم. هذا السؤال الشيخ يقول من نزع شرابه إلى منتصف قدمه بطريق الخطأ ثم أعاده هل يبقى على طهارته أم أن وضوءه قد انتقض؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والقول الراجح هو ما عليه المذاهب الأربعة من انتقاض وضوئه، فليس له أن يتوضأ، ليس له أن يصلي بهذا الوضوء، وذلك لأن الرجل خلال هذه المدة وإن كانت قصيرة ليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في الرجل والطهارة لا تتبعض، فيسري النقض إلى بقية أعضاء الوضوء، وعلى ذلك نقول علي يلزمه أن يعيد الوضوء في هذه الحال، وكما ذكرت هذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء. شيخ، هذا سؤال أيضا من أحد الإخوة في تويتر، يقول اتفقت مع مقاول لعمل ترميم لمنزلي على مبلغ محدد من المال وأعطيته المقدم، وبعد انتهاء العمل تفاجأت بأنه لم يقم بالعمل بالشكل المتفق عليه لأن الذي يتابعه شخص آخر يعني من طرفي، وأن هذا المقاول قد بالغ في قيمة بعض الأدوات التي استخدمها مبالغة شديدة، وعندما طالبته بفواتير الشراء أو الجلوس للمحاسبة رفض، ماذا علي؟ أنت الآن تدعي دعوة، وربما يكون لهذا المقاول وجهة نظر أخرى، لذلك يفترض أن تجلس أنت وإياه إلى من يفصل النزاع بينك وبينه، أو أنكما تصطلح، لأن هذه الدعوة من وجهة نظرك، لكن لا ندري عن وجهة نظر المقاول، قد يكون له رأي آخر. فمثل هذه المسائل، مسائل الخصومات والمنازعات، لا نستطيع أن نجيب عنها في هذا البرنامج حتى نسمع من الطرف الآخر، لا بد من السماع من الطرفين، والسماع من الطرفين غير متأتي في هذا البرنامج. ولذلك نقول لأخ الكريم، يعني أنت بينك وبين هذا المقاول خصومة ومنازعة، فيفترض أنكما إما أن تصطلحا، وإما إذا لم يحصل اصطلاح أن تذهب إلى من ترتضيان أن يفصل بينكما في هذا النزاع. نعم. شخص يقول الشيخ خالد عبد الرحمن، هل يجوز أن أصلي إمام أو مأموم في صلاة الضحى أو السن الرواتب؟ هذا يجوز، لكن لا يكون بصفة دائمة، وإنما يكون بصفة عارضة، فقد ورد جنسه في السنة، فورد في صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه صلاة الليل في غير رمضان، عدد من الصحابة صلى معه ابن مسعود، وصلى معه ابن عباس، وصلى معه حذيفة، وأيضا عبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء صلى يا جميعا، فهذا قد ورد، لكن يكون بصفة عارضة ولا يكون بصفة دائمة. ومن ذلك مثلا لو أن أناسا ذهبوا أما لسفر أو لبرية، وقالوا نريد أن يشجع بعضنا بعضا على صلاة الليل وصلاة الوتر، فنريد أن نصليها جماعة، فلا بأس بذلك إذا كان هذا بصفة عارضة ولم يتخذوا ذلك بصفة مستمرة. نعم، أستاذكم في تصرحيك. أبو وليد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا شيخ. والعافية شيخ، اسمعك تفضل بالسؤال، الله يرضى عليك. الله يبارك فيك، عندي سؤالين جزاكم الله خير. الأول، السؤال الأول، هل يتحقق فضل قراءة سورة البقرة بمجالس متقطعة؟ السؤال الثاني فيما يخص، يعني أنا من باعك شيء وحاول أن يحجر انتفاعك منك، أن يعني يجعلك تقسم أنه لا ينتفع منه غيرك سواك أو كذا، يعني ما أدري وش الحكم في هالمسألة. يعني تسمح لي بالسؤال الأخير الثاني، إيش من باعك؟ السؤال الثاني، يعني من باعك مثلا شيء وحلف عليك يعني استحلفك بالله أنه لا ينتفع منه أحد غيرك، إيه، فهل يحق للشرع عن الاشتراط مع أني أنا دفعت القيمة؟ طيب، هل له غرض في هذا الشيء؟ ما يعني المقصد، يقول يعني إذا البيع التجاري، ما ذكر البيع التجاري، لكن يقول أنه أنا استحلفك بالله يعني في ضمن العقد أنه لا ينتفع فيها أحد غيرك. يعني طيب، ما السبب لماذا لا ينتفع فيها غيره؟ والله ما أدري، أنا قرأت هذا واستفتي الشيخ. طيب. شكرا لك أبو وليد، عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد، السلام عليكم. أم محمد، أم محمد، طيب شيخ، سؤال أبو وليد، طيب سؤال أخونا وليد، قراءة سورة البقرة في مجالس متقطعة. نعم، ينال بها الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وهذا يدل على فضل قراءة سورة البقرة، وأن من قرأها يتحقق الوعد في هذا الحديث، وهو أنه يحرز من الشياطين، سواء قرئت متواصلة أو قرئت بشكل متقطع لا يختلف الحكم، بل حتى لو أنها قرئت عبر المسجل فهذا يشمل الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام السماع والقراءة حتى إذا قرئت، يعني متي بالمسجل أو متي مثلا ب يعني أي وسيلة أي وسيلة من وسائل التقنية، وأتي بأحد القراء وقرأ سورة البقرة كاملة في البيت، فظهر الحديث أنه يتحقق هذا الحرص، أنه يحرز هذا البيت من الشياطين، يحرز يعني قيل يوم واحد وقيل ثلاثة أيام، فيحرز من الشياطين، فهذا يعني حتى لو إذا قرأ هذا هو الأكمل، لكن حتى لو أتي بقارئ عبر وسيلة من وسائل التقنية وقرأت سورة البقرة كاملة في البيت فيدخل في الحديث في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. شيخ، لا بد يكون صوت مرتفع يقرأ بصوت مرتفع أو يكفي من القرأ بصوت منخفض لا يسمع واحد، أو لا بد يسمع الأكمل تدخل. أن يقرأ بصوت مرتفع ويكون مرتلا، الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. نعم. السؤال للشيخ الأخير أبو وليد يقول من باعك شيء وحلف ألا ينتفع أو اشترط ألا ينتفع منه أحد غيرك، هذا محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال إن هذا الشرط شرط غير صحيح لأنه مناف لمقتضى العقد، ومنهم من قال إنه شرط صحيح، ومنهم من فصل فقال إن كان للبائع غرض صحيح فيصح الشرط وإن لم يكن للبائع غرض صحيح فلا يصح، وهذا هو الأقرب وهو مروي عن بعض الصحابة، فإذا كان البائع له غرض صحيح فيكون هذا الشرط صحيحا، أما إذا كان ليس له غرض صحيح فهذا الشرط شرط غير صحيح، لكن العقد صحيح. نعم. شكرا لكم شكرا. وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخذلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أشكر أخي وزميلي الأستاذ حسن الحلافي، شكر الله لكم أنتم أيضا، ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.